السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الثامن من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته السادسة 38,439,000، وهو منظومة التفسير للعلامة عبد العزيز بن علي الزمزمي رحمه الله، المتوفى 76,900. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. نعم. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد العزيز بن علي الزمزمي رحمه الله تعالى في منظومته في التفسير: النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عن الواردة صحوها صلى الله عليكم النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عن وعقد الحاكم في المستدرك باب لا حيث قرى بملكي كذا الصراط رهن وننشزوا كذا كلا تجزي بتا يا محرزوا أيضا بفتح يا يغلى والعين بالعين برفع الأولى درست تستطيع من أنفسكم بفتح فاء معناه من أعظمكم أمامهم قبل ملك صالحتي بعد سفينة وهذه شدتي سكرى وما هم بسكرى أيضا قرات أعين لجمع تنضى وتبعتهم بعد ذريتهم رفارفا عباقرية جمعهم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الرابع من الأنواع الستة الراجعة إلى السند، فقال: النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه، وهذا هو النوع السادس عشر من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. وبين فيها مسألتين: المسألة الأولى ذكر من عقد للقراءات بابا من المحدثين، ذكر من عقد للقراءات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بابا من المحدثين. والمسألة الثانية عد بعض هذه القراءات الواردة عنه، عد بعض هذه القراءات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يبين رحمه الله حد هذا النوع مع شدة الحاجة إليه. فقراءات النبي صلى الله عليه وسلم عندهم غير مطلق القراءات الواردة، فهذا له باب وهذا له باب آخر. وأغفل السيوطي من بيان معنى هذا النوع مع ذكره له، وأعرب عنه في الإتقان فقال: اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها، اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما، من تخفيف وتغيير، من تخفيف وتشديد وغيرهما، انتهى كلامه. ومعنى قوله اختلاف أي مجيئه على أنواع، ومعنى قوله اختلاف أي مجيئه على أي مجيئه على أنواع. ومعنى ألفاظ الوحي أي كلمات القرآن، أي كلمات القرآن سواء مما تعلق بالأصول أو الفرش، سواء مما تعلق بأصول القراءة أو فرشها أي مفرداتها. فالمراد عندهم بقراءات النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، لكن لا بد من قيد زائد وهو مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية، مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية. ويبين هذا قوله الواردة عنه، فالمراد بالورود هنا ورود خاص وهو النقل في الأحاديث النبوية، النقل في الأحاديث النبوية. فإن نقل القراءات إلينا له طريقان، فإن نقل القراءات إلينا له طريقان، أحدهما طريق عام والآخر طريق خاص، أحدهما طريق عام والآخر طريق خاص. فأما الطريق العام فهو المعروف بنقل القراءات عند القراء، فهو المعروف بنقل القراءات عند القراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن جبريل عليه السلام سماعا، ثم تلقاه عنه أصحابه رضي الله عنهم سماعا منه أو عرضا عليه، ثم نقله هؤلاء إلى من بعده. وكان القرآن نازلا بقراءات سبع، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على سبعة حروف، أي على قراءات سبع. وهذه القراءات تسمى القراءات التنزيلية، تسمى القراءات التنزيلية، وهي أوسع من القراءات السبع المعروفة اليوم. فجميع ما نقل من القراءات مما عرفه الناس كالسبع أو العشر أو الأربعة عشر أو العشرين أو الخمسين التي في كتاب الكامل للهدى أو غيرها، هي ترجع إلى هذه القراءات السبع التنزيلية. وكيفية ذلك وقوعها بالتركيب، وقوعها بالتركيب. وأنا أقرب فهم هذا بالصلاة، فإنك إذا أردت أن تعدد صفات الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمكنك أن تذكر عددا كثيرا. فلو قدرنا مثلا أن المنقول في الاستفتاحات للصلاة في السنة النبوية سبعة أدعية، وأن المنقول في التشهدات في السنة النبوية سبعة تشهدات، فإن أنواع الصلاة المنقولة في السنة النبوية عددها تسعة ولا سبعة؟ تسعة وأربعون، وذلك بتركيب أنواع التشهدات مع أنواع الاستفتاحات. فكذلك أنواع القراءات المختلفة التي نقلها الناس مبتدأها تلك القراءات السبع التنزيلية. وهذا أحسن ما يقال في معنى هذا الحديث، أنزل القرآن على سبعة أحرف أي على سبعة قراءات، يراد بها التنزيلية التي تحوي هذه القراءات التي بقيت عندنا أو ما تقدمها من القراءات. وهذا النقل العام للقراءات هو الذي بقيت به مثلا رواية حفص عن عاصم، أو رواية ورش عن نافع، أو رواية الدوري عن أبي عمرو، أو رواية قالون عن نافع. وهذه الروايات الأربع هي الروايات المشهورة اليوم عند عوام المسلمين في بلادهم. فصار المراد بالنقل العام نقل القراءات المعروف عند القراء. وأما النقل الخاص فهو نقلها الوارد في الأحاديث النبوية، كأن يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة فقال ملك يوم الدين، فيكون هذا من النقل الخاص للنقل العام، وهو مقصود هذا النوع عندهم. فهم يريدون بالقراءات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه على صفة مخصوصة وهي النقل الحديثي، وهذا باب وذاك باب. فإن طرق نقل الشريعة غير مخصوصة بطريق واحد، فنقل القراءات من طرق نقل الدين باعتبار نقلها العام، وكذلك نقلها باعتبار الأحاديث النبوية طريق آخر من طرق نقل الدين. والأصل أن هذا وهذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجري عليهما أحكام القراءة التي تقدمت من كونها قراءة يقرأ بها أو لا يقرأ بها على ما سبق بيانه. وقد تجد حديثا مرويا في قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون ضعيفا، وتكون تلك القراءة من القراءات العشر، فيثمر هذا ضعف القراءة أم ثبوتها؟ ما الجواب؟ لماذا؟ يعني ها قربت انت. فلا يؤثر ذلك في ثبوت القراءة العشرية لأنها منقولة بطريق القراءات ايش العام. أما بطريق هذا الحديث فهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن هذا الطريق الآخر كاف في إثبات هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن منتهى هذه القراءات الباقية عندنا هو النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخلط بين هذين الطريقين وجعل أحكام أحدهما للآخر ينتج منه أقوال يقطع بغلطها، كقول بعضهم إن الأحاديث المروية في صفة الاستعاذة لا يصح منها شيء، ونحن نوافقه على ذلك، لكنه قال في تمام جوابه فلا يقال إن صيغة هي أفضل من صيغة، ونحن لا نوافقه على ذلك، لأن طريق نقل القراءات العام جاء فيه أن صفة الاستعاذة المجمع عليها هي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتكون هذه الاستعاذة هي أفضل صفات الاستعاذة لمن قرأ القرآن الكريم. وتجد من المشتغلين بالحديث من يجمع طرق أحاديث التكبير في آخر القرآن في سورة الضحى إلى ما بعده ويراها ضعيفة، ثم ينشئ من هذا الحكم ببدعيتها، وهذا غلط، لأنه وإن وفق على كون تلك الأحاديث الضعيفة لكن هذا باعتبار طريق النقل الخاص. أما باعتبار طريق النقل العام فإن هذا في قراءة ابن كثير من رواية البزي باعتبار الشاطبية، وفي قراءة الكل باعتبار طيبة النشر، فهو طريق نقل عام للقراءات، فحينئذ لا يمكن القول ببدعيته لأنه ثابت بطريق مقطوع بصحته وهو نقل القراءات العام. فينبغي أن يفرق طالب العلم بين هذا وذاك، ثم يعلم أن مقصودهم بقولهم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه أي مما جاء بطريق نقل خاص، وهو الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فلو قصد أحد إلى جمع الأحاديث الواردة في القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل يكون فعله محمودا أم غير محمود؟ الجواب يا مسعد، لماذا؟ طيب زين أحمد، لماذا؟ كيف لم يثبت بالتواتر؟ الآن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ماذا تفيد؟ قطعية ولا غير قطعية؟ قطعية، لأن الأمة تلقتها بالقبول، فالقراءات الواردة فيها في طريق النقل الخاص من جنس المتواتر، لا يتجه هذا الكلام. محمد طيب، الجواب أن هذا الفعل لا بأس به ما لم يكن جسرا لتزييف القراءات المتلقاة بالقبول بطريق النقل العام. فإذا صنف إنسان في جمع الأحاديث النبوية ثم قرن هذا ببيان منزلة تلك القراءات بالنقل العام كان هذا محمودا، فإن عمد إلى تلك الأحاديث الخاصة وضعف ما روي فيها ثم قال وضعف هذا الحديث يدل على عدم الجواز بقراءة أبي عمرو والكسائي في هذه الآية، كان فعله صوابا أم خطأ؟ كان فعله خطأ بالاتفاق، لأنها ثابتة في طريق النقل العام من المتواتر الذي أجمع عليه وهي قراءة السبعة. والغلط في طرق نقل العلم وعدم التمييز بينها ينشأ منه الجراء على الأقوال بأقوال لم يقل بها أحد. فمثلا لو أنني قلت لهذا الصغير لا تتكلم في الدرس وإذا قرأت القرآن ماذا تقول أول كذا؟ تقول كذا تقرأ في الفصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ كيف تقرأ؟ كمل. أحسن، يقول أنني إذا قرأت القرآن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، موافقين ولا غير موافقين؟ هاي وايد. ليش؟ ليش غير موافق؟ ليس من إيش؟ يعني كيف نقول؟ يقول الشيخ وائل يقول أن ما نقول هذا، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونقرأ. يعني أنا الآن مثلا أعرض عند شيخ مثلا، تمام، فأريد أن أكمل على قراءتي فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يا تمام، كن كذا قصدك القراءة؟ ها طيب، يعني فعل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، صحيح أن الإنسان إذا قرأ القرآن هو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ، صح ولا لا؟ طيب لو قال قائل زي ما قال الشيخ وائل، معلش نبي نستلمك، الشيخ وائل يقول أن الاستعاذة ليست من القرآن، وأنتم موافقين له ولا غير موافقين؟ صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح بالإجماع أن الاستعاذة ليست من القرآن، لكن ما صفة قراءتها لمن أراد أن يقرأ القرآن؟ صفتها مثل ما قال الصغير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل ما قرأت، ولا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى، الأولى هي الصواب. تجد من الناس الآن من يقول أن ما عليه الناس من الاستعاذة عند ابتداء القراءة بصفة كصفة القرآن من البدع الحادثة، لأنها ليست من القرآن. هذا من الجهل البالغ، لأن هذه الاستعاذة ليست أمس، هذه منذ نزل القرآن وهي منقولة إلينا بنقل طريق القراءة العام، أنهم كانوا إذا قرأوا القرآن يقرؤون هكذا، فما من أحد إلا وقرأ بهذه الصفة عمن تقدمه، وهذا الذي تقدمه قرأ على من قبله، وهذا قرأ على من قبله. فإذا نشأ من الأخذ بهذا الأصل وهو نقل القراءات الخاص، تزييف طرق نقل القرآن العام، فهذه ضلالة كبرى، هذه ضلالة من الضلالات التي تؤول إلى شر، ومبادئها قد بدأت منذ سنوات، وهي تزيد شيئا فشيئا، وحقيقتها إضعاف الثقة بطريق نقل القراءات العام الموجود عند المسلمين، والذي نقل عليه الإجماع كما سبق ذكره في السبع، ثم انعقد كذلك في العشر أنها جميعا متواترة. فانظر كيف ينشأ من الخلط، من الخلط بين طرق العلم والغلط فيها وعدم تمييز بعضها عن بعض، من القول القبيح الذي لم يقل به أحد من قبل. وتصور هذه المسائل على الوجه الصحيح هو الذي يقي من الغلط فيها، فإن آفة الناس من قبل ومن بعد هي الفهم السقيم، كما قال الأول: وكم من عائب إيش قولا صحيحا وآفته من الفهم، من الفهم السقيم، فيكون الفهم سقيما فينشأ منه قول سقيم باطل. وأما المسألة الأولى التي ذكرها المصنف، وهي ذكر، هكذا العبارة عندكم إيش؟ ذكر من عقد بابا من المحدثين يختص بالقراءات، فأشار إليه بقوله: وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها، إلى آخر ما قال. ومراده بالحاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، المتوفى سنة 450، فإنه لما صنف كتاب المستدرك وجعل فيه كتاب التفسير، جعل صدره ما يتعلق بنزول القرآن والقراءات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختص الحاكم بهذا، فقد سبقه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه، فعني بهذا الأمر. وقف المصنف في ذكر الحاكم أصله، وهو إيش؟ شرح أصله، وهو إتمام الدراية، فإنه ذكر ذلك، وهو تابع للبلقيني في مواقع العلوم. طيب لماذا تركوا الترمذي وأبي داود؟ تركوا الترمذي وأبا داود؟ نعم أحسنت. وإنما خص هؤلاء الحاكم بالذكر لأن كتابه موضوع لجمع الصحيح، وإن خلف فيه، وإن خلف فيه، وإنما خص هؤلاء كتاب الحاكم بالذكر لأن كتابه موضوع للصحيح وإن خلف فيه، فيكون قد جمع أحاديث من الأحاديث الصحاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب القراءات. وأما غيره فجمع ما جمع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في القراءات، ولم يشترط فيها الصحة كما اشترطه الحاكم رحمه الله. وأما المسألة الثانية وهي عد بعض هذه القراءات، فأشار إليه بقوله: حيث قرأ بمالك، إلى قوله: رفارفا عباقريا جمعه، فإنه ذكر في هذه الجملة 17 قراءة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق نقل الأحاديث النبوية. فأما القراءة الأولى فأشار إليها بقوله: قرأ بمالك، وهي قراءة مالك، وهي قوله قرأ بملك، وهي قوله قرأ بملك، وهي قراءة ملك يوم الدين، وهي قراءة العشرة ما عدا عاصم والكسائي وخلف العاشر، وهي قراءة العشرة ما عدا عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، فأربعة من العشرة قرأوا إيش؟ ملك يوم الدين، والبقية قرأوا لا وهي قرأوا مالك يوم الدين، والبقية قرأوا ملك يوم الدين. والقراءة الثانية وأشار إليها في قوله وكذا الصراط، أي في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فإن القراء العشرة قرأوها بالصاد الخالصة، قرأوها بالصاد الخالصة، سوى رواية قنبل عن ابن كثير فقرأها بالسين اهدنا الصراط المستقيم، وما عدا قراءة من خلف عن حمزة فإنه قرأها بالإشمام، أي بمزد صوت الصاد بالزاي، أي بمزد صوت الصاد بالزاي الصراط المستقيم. والقراءة الثالثة أشار إليها بقوله رهن في آية الدين في سورة البقرة، في قوله رهن مقبوضة، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. والقراءة الرابعة أشار إليها في قوله ننشز، أي في قوله تعالى كيف ننشزها، كيف ننشزها، وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. والقراءة الخامسة لا تجزي بتاء، أي بتاء التانيث وليست بالياء، وهي قراءة العشرة كلهم، وهي قراءة العشرة كلهم. وقوله يا محرز، أي يا حافظا هذه الفائدة وصائنا لها، أي يا حافظا هذه الفائدة وصائنا لها. والقراءة السادسة أشار إليها في قوله بفتح ياء أي غلا، بفتح ياء أي غلا، وهي قراءة أبي عمرو، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم، وقرأ الباقون بالضم، بالضم بضم الياء. والقراءة السابعة وأشار إليها بقوله والعين بالعين برفع الأولى، والعين بالعين برفع الأولى، يعني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، فمراده بالقراءة هنا قراءة الرفع، وهي قراءة الكسائي، وهي قراءة الكسائي. والقراءة الثامنة وأشار إليها بقوله درست، أي في قوله تعالى وليقول درست، وهي قراءة العشرة ما عدا ابن كثير وأبي عمر وابن عامر، وهي قراءة العشرة ما عدا ابن كثير وأبي عمر وابن عامر. والقراءة التاسعة وأشار إليها بقوله تستطيع، يعني في قوله تعالى هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك، بالتاء في الفعل وبنصب ربك على المفعولية، وهي قراءة الكسائي، وهي قراءة الكسائي. والقراءة العاشرة وأشار إليها بقوله من أنفسكم، من أنفسكم، قوله بفتح فاء لقوله بفتح فاء معناه من أعظمكم، وهي قراءة من تقدم معنا أشرنا إليها وبينا وجهها. نعم أحسن، في بعض طرقه. ولذلك ذكرنا أن ابن الجزري قال: وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه السبعة، وأشار إلى هذا في النشر بأنه وقع في بعض طرق أبي عمرو قراءة هذه الآية من أنفسكم، وهي قراءة ابن محيص من قراء الأربع الزائدة على العشر. والقراءة الحادية عشرة أمامهم، والقراءة الحادية عشرة، وإليها أشار بقوله أمامهم قبل ملك، قبل ملك. والقراءة الثانية عشرة عشرة، وإليها أشار بقوله صالحتي بعد سفينة، صالحتي بعد سفينة. وكلاهما في قوله تعالى: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وهي قراءة ابن محيص، وهي قراءة ابن محيص. وهاتان القراءتان شاذتان باعتبار ما تقدم من الأحكام المتقررة. ووجه شذوذهما، ووجه شذوذهما أحسن مخالفتهما الرسم، لأن كلمة أمامهم موضعها في الرسم القرآني كلمة وراءه، وكلمة صالحة موقعها في الرسم العثماني في الرسم القرآن عدم وجودها، أنها غير موجودة. والقراءة الثالثة عشرة سكرة، وإليها أشار بقوله سكرة وما هم بسكرة، سكرة وما هم بسكرة، وهي قراءة حمزة والكسائي، وهي قراءة حمزة والكسائي. والقراءة الرابعة عشرة، وإليها أشار بقوله قراة أعين لجمع تمضى، قراة أعين لجمع تمضى، يعني في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قراة أعين، وهي قراءة الأعمش، وهي قراءة الأعمش، وهو أحد قراء أي القراءات الأربع الزائدة على العشرة. والقراءة الخامسة عشرة هي ذرياته، وأشار إليها بقوله واتبعتهم بعد ذريتهم، ومراده الجمع لقوله في آخر البيت جمعهم، لقوله في آخر البيت جمعهم، وهي قراءة أبي عمرو، وهي قراءة أبي عمرو، فإنه قرأ ذرياتهم بالجمع. والقراءة السادسة عشرة والسابعة عشرة رفارفا عباقرية بالجمع فيهما، بالجمع فيهما، وهي قراءة ابن محيص، وهي قراءة ابن محيص. فهذه القراءات السبع عشرة في هذه المواضع كلها مما نقل بطريق نقل إيش؟ القراءات الخاصة، أي وردت أحاديث نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ومنها ما ورد أيضا بطريق النقل العام، تارة بطريق متواتر كالذي ورد في العشر، وتارة بطريق غير متواتر كالذي ورد خارج العشر مما ذكرناه. فحينئذ تكون تلك الأحاديث إن صحت موافقة النقل العام فالعمل عليها، وإن صحت وهي غير موافقة للعمل العام فلا يكون العمل عليها. فمثلا قراءة ابن محيص سفينة صالحة، فهذه القراءة قراءة وفق قواعد القراء تعد قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها. ومما ينبه إليه أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقل القراءات بالطريق الخاص قد تكون فيها أحرف خارجة عن الرسم، كما أنه يوجد فيها أشياء موافقة للرسم لكن يكون فيها أشياء تخالف رسم القرآن، كالذي اتفق معنا في قراءة ابن محيص في آية سورة الكهف فهي خارجة عنها. وقع هذا أيضا في الصحيحين، مثل إيش وقع في الصحيحين مخالف للرسم؟ نعم أحسنت، هذه مرت معنا قراءة من؟ وابن مسعود، قراءة أبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهما، فإنهما قرأ في سورة الليل والذكر والأنثى، والذي في رسم المصحف إيش؟ وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى. فحينئذ يعلم أن تلك الأحاديث التي رويت مما ترك في العرضة الأخيرة، وأثبت رسم المصحف الذي أمر به عثمان وفق ما انتهت إليه العرضة الأخيرة، ولم تكن هذه الأحرف من جملة ما يثبت في رسم المصحف، فتركه الصحابة رضي الله عنهم ثم نقل إلينا نقل القراءات. واضح؟ واضح المسألة هذه؟ طيب أنا أذكركم مثلا من المسائل المشكلة، ابن مسعود رضي الله عنه ماذا كان يعد المعوذتين؟ ها؟ وإنما يقول إيش؟ هي إيش؟ هي تعويذة، هي عوذة. ابن مسعود كان يعدها يقول هما ليستا من القرآن وإنما هما عوذتان. طيب مثل ما ثبت عنه هذا، لكن قراءتنا نحن حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود، عن ابن مسعود وعثمان بن عفان وغيره، يعني عن ابن مسعود، فيكون ابن مسعود رضي الله عنه بطريق نقل القراءات العام جعلها من القرآن، وفي الأحاديث الخاصة عنه عدها من التعويذ وليست من القرآن، فيحمل على معنى خاص، يحمل على معنى خاص أن المراد بذلك اختصاصها برتبة سامية، وأنها تلازم الإنسان كملازمة ما يعوذ به ليحميه، لا أنها ليست من كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا من منفعة فهم نقل القراءات العام، فالذي لا يعرف نقل القراءات العام يأخذ بهذا الحديث ويقول قد ذهب بعض الصحابة إلى أن بعض السور ليست من القرآن، ويخطئ في النقل عنهم، لأن ابن مسعود في طريق النقل القراءات العام جعل سورة الفلق والناس من جملة القرآن الذي أخذ عنه رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه، علي عثمان أبي زيد، ولابن مسعود بهذا سعد كذا، أبو زيد وأبو الدرداء كذا، معاذ بن جبل وآخذا، عنهم أبو هريرة مع ابن عباس بن السائب والمعني بذين عبد الله، ثم منشور من تابعي، فالذي منهم ذكر يزيد أيمن أبو القعقاع والأعرج بن هرمز قد شاعوا، مجاهد عطى سعيد عكرمة، والأسود الحسن زر علقمة، كذاك مسروق كذا عبيدة، رجوع سبعة لهم لا بد. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الخامس والسادس من الأنواع الستة الراجعة إلى السند، وهما النوع السابع عشر والثامن عشر من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عندهم. فقال النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. وأصل هذا النظم اقتصر فيه صاحب النقاية على قوله الرواة والحفاظ، الرواة والحفاظ، ثم زاد في شرحها وهو إتمام الدراية فقال من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه، وهو تابع في هذا التقييد البلقينية في مواقع العلوم، فإنه ذكر هذين النوعين. وبين المصنف فيها مسألتين: المسألة الأولى عد بعض الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين المشتهرين بحفظ القرآن وإقرائه، المشتهرين بحفظ القرآن وإقرائه. والمسألة الثانية تحقيق رجوع القراءات السبع المجزوم بتواترها إلى هؤلاء، تحقيق رجوع القراءات السبع المجزوم بتواترها إلى هؤلاء. ولم يذكر حد الراوي والحافظ ولا حد الصحابي والتابعي مع الحاجة إليها. فأما حد الراوي فهو إيش؟ ما هو حد الراوي؟ هو الناقل لخبر تحمله عن غيره، هو الناقل لخبر تحمله عن غيره، فكل من نقل خبرا يعد راويا، ويندرج في ذلك الناقل للقرآن أو الناقل للسنة النبوية أو الناقل لآثار السلف أو الناقل للأشعار والحكايات والأحداث، فكل هؤلاء مما يشملهم اسم الراوي. وأما الحافظ فهو، ما هو الحافظ؟ ما تعرف الحافظ؟ هو الضابط لما ينقله من الأخبار، هو الضابط لما ينقله من الأخبار. فوصف الحفظ قدر زائد على الرواية، فوصف الحفظ قدر زائد على الرواية، فقد يكون الراوي حافظا وقد لا يكون حافظا، فمتى وجد ضبطه خبره عد حافظا، وإن فقد هذا الضبط لم يعد حافظا. وأصل اسم الراوي والحافظ استعمالهما في نقل الأحاديث النبوية، وأصل اسم الراوي والحافظ استعمالهما في نقل الأحاديث النبوية. فالكتب المصنفة في الرواة والحفاظ عندما تقدم يريدون بها رواة الحديث النبوي وحفاظه، يريدون بها رواة الحديث النبوي وحفاظه، ولا يريدون بها رواة القرآن وحفاظه، ولا يريدون بها رواة القرآن وحفاظه. لماذا؟ لأن نقل الحديث أخص من نقل القرآن، لأن نقل الحديث أخص من نقل القرآن، ففيه امتياز عن غيره. فنقل القرآن رواية وحفظا مبثوث في الأمة، فنقل القرآن رواية وحفظا مبثوث في الأمة. وأما نقل الأحاديث النبوية رواية وحفظا فيختص ببعضهم دون بعض، فجرى عرف أهل العلم إذا ذكروا اسم الراوي والحافظ إرادتهم راوي الحديث وحفظه، ويسوغ أن يقتفى بهم ويذكر هذا في القرآن لبيان صفة نقله لا لجعله أصلا، لبيان صفة نقله لا لجعله أصلا. فإن هؤلاء الذين ذكروه انتفعوا به في تعيين مبتدأ نقل القرآن وصفة ذلك، لأنهم جعلوه أصلا مضطردا، فلم تجدهم يذكرون اسم رواة القرآن وحفظ حفاظ القرآن بعد ذلك. فأنت إذا أردت أن تفزع إلى الكتب المصنفة بالحفاظ ستجد منها مثلا تذكرة الحفاظ وذيل تذكرة الحفاظ وتحقيق الألفاظ في معرفة الحفاظ وغير ذلك، ومرادهم بها حفاظ الحديث لا حفاظ القرآن. فانتفع به في بيان صفة نقل القرآن، وأن نقل القرآن وقع رواية وحفظا على وجه متقن ثم انتشر في الأمة، لا أنه يصير إثما لمن اعتنى بذلك. فذلك الذي حفظ القرآن لا يقال له الحافظ فلان، لا يقال له الحافظ فلان. ففي العرف العلمي أنه إذا قيل الحافظ فلان ابن فلان فمرادهم المتقن الضابط نقل الأحاديث النبوية، وكذا اسم الراوي، وكذا اسم الراوي. ولما ضعف الأمر صار العجم يطلقون اسم الحافظ على من يحفظ القرآن، فأنت تجد في تراجمهم الحافظ فلان بن فلان، ومرادهم حافظ القرآن، ومرادهم حافظ القرآن. ففي عرف العجم الحافظ هو حافظ القرآن، لا يعنون بذلك المعنى الاصطلاحي في عرف أهل العلم مما يتعلق بحفظ الحديث. فالمذكور هنا ليس أصلا يبنى عليه، وإنما لمعرفة ما أراده هو وغيره من مبتدأ نقل القرآن وصفة ذلك، وأنه جرى بتصدي جماعة لتلقي القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عنه مع اتصافهم بالحفظ حتى فشى في الأمة واشتهر. ولذلك قال الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. ثم لما تتابع نقل القرآن في الأمة صار لرواة القرآن وحفاظه اسما يختص بهم، وهو اسم القارئ والمقرئ، وهو اسم القارئ والمقرئ. فيطلقون اسم المقرئ على من أتقن كثيرا من القراءات كالسبع أو ما فوقها، ويطلقون اسم القارئ على من أتقن قراءة أو قراءتين. فالقارئ مرتبة أدنى من مرتبة المقرئ، والمقرئ أعلى منه رتبة. وأما ما يتعلق ببيان حد الصحابي والتابعي وهما مما أغفله أيضا، فتقدم أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأن التابعي هو من لقي الصحابي، هو من لقي الصحابي مؤمنا به، ولا ما يحتاج هذا القيد؟ ها؟ ما يحتاج، وإنما شرطه أن يكون مسلم، ولا ما يكون التابعي ولو كان هو مسلم؟ يعني لو في واحد جاء إلى أحد رأى أحد الصحابة وكان كافرا حينئذ ثم أسلم بعد وفاة هذا الصحابي، هل يعد تابعي ولا ما يعد تابعي؟ ما يقال لا يعد تابعي. ليش؟ لم يكن مسلما في زمانه. طيب ما اللي وقعت له هذه؟ يعد تابعي. ما اللي وقع لهذا؟ طيب ايش هو؟ ايش هرقل؟ يعني هرقل تابعي؟ سم هذا محمد الدوسري. سم النجاشي تابعي يعني ولا ما عاد تابعي؟ طيب النجاشي لما لقي الصحابة مسلم ولا غير مسلم؟ أسلم بعده؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه؟ صح ولا لا؟ صلى عليه، فيكون مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. طيب ابحثوا أنتم هذه، التابعي الذي لقي صحابيا وهو كافر ثم مات الصحابي ثم أسلم هو، هل يكون تابعي أو لا يكون؟ ومن الذي وقع فيه هذا؟ من الذي وقع له هذا؟ وقيد المصنف رحمه الله هؤلاء المعدودين بقوله الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. والفرق بينهما أن الحفظ يتعلق بذات العبد، وأما الإقراء فهو المتعدي إلى غيره، فالمتصدي لتعليم القرآن هو قائم بوظيفة إقرائه، فالمتصدي لتعليم القرآن هو قائم بإقرائه. فهو أراد أن يذكر هؤلاء الذين حفظوا القرآن وتصدوا لإقرائه لما تقدم من منفعته في معرفة مبتدأ نقل القرآن وصفة ذلك. وأما المسألة الأولى وهي عد بعض الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه، فأشار إليهم بقوله علي عثمان أبي زيد إلى قوله وكذا عبيدة وكذا عبيدة، فعد جمعا كثيرا من الصحابة والتابعين. فالمعدودون من الصحابة 11، والمعدودون من التابعين 12. فأما الصحابة رضي الله عنهم فأولهم علي وهو ابن أبي طالب. لا تتحدث. فأولهم علي وهو ابن أبي طالب، وثانيهم عثمان وهو من؟ ابن عفان، وثالثهم أبي وهو ابن كعب، ورابعهم زيد وهو ابن ثابت، وخامسهم ابن مسعود وهو عبد الله، وسادسهم أبو زيد وهو رجل من الأنصار، أبو زيد الأنصاري، وسابعهم أبو الدرداء وهو أنصاري أيضا، وثامنهم معاذ بن جبل، وتاسعهم أبو هريرة واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وعاشرهم ابن عباس وهو عبد الله بن عباس، وحادي عشرهم ابن السائب وهو عبد الله، عبد الله ابن السائب القرشي. فهؤلاء هم الصحابة المعدودون. وأما التابعون فأولهم يزيد ابن القعقاع، وثانيهم الأعرج، واسمه ما اسم الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز، وثالثهم مجاهد وهو ابن جبر المكي، ورابعهم عطاء وهو ابن أبي رباح. كذا اقتصر عليه البلقيني، كذا اقتصر عليه البلقيني. وأما السيوطي في إتمام الدراية فقال عطاء ابن يسار وابن أبي رباح، عطاء ابن يسار وابن أبي رباح، فعد رجلين، فعد رجلين. وظاهر كلامه هو في الأصل إرادة واحد، والأقرب كونه ابن رباح كما اقتصر عليه البلقيني. وخامسهم سعيد وهو ابن جبير، وهو ابن جبير كيف عرفنا؟ لأن سعيد عند الإطلاق في نقل التفسير وما يتعلق بالقرآن وعلومه هو بن جبير، وأما في الأحكام الفقهية هو سعيد بن المسيب. والسادس عكرمة وهو مولى بن عباس، والسابع الأسود وهو ابن يزيد، والثامن الحسن وهو البصري، والتاسع زر وهو ابن حبيش الكوفي، والعاشر علقمة وهو ابن مسروق، مو علقمة مسروق، ابن وقاص، أحسن، علقمة ابن قيس النخعي، والحادي عشر مسروق وهو ابن الأجدع، والثاني عشر عبيدة وهو السلماني بسكون اللام وتفتح أيضا، السلماني بسكون اللام وتفتح أيضا. ومجموع هؤلاء من الصحابة والتابعين كم؟ 23، 23. وباعتبار جعل السيوطي عطاء اثنين تكون عدتهم 24 راويا وحافظا. اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه أي بنقله، فنقل إلينا في أول الأمر بهؤلاء، فسمعه هؤلاء الصحابة واختصوا به دون بقية الصحابة رضي الله عنهم، فكان نقلهم له مختصا بحفظهم واجتهادهم بإقرائه، ثم أخذه عنهم هؤلاء التابعون فخصوا أيضا بروايته وحفظه وإقرائه، ثم فشى في الأمة، فلم يعد هناك معنى للاعتناء برواة القرآن وحفاظه في الأمة بعد فشو القرآن فيها، وإنما توجهت الهمم إلى معنى زائد وهو قراءة القرآن، فنشأ في الأمة اسم المقري والقارئ، ولم يكن في الصدر الأول فيهم. وأما المسألة الثانية وهي تحقيق رجوع القراءات السبع إلى هؤلاء، فأشار إليه بقوله رجوع سبعة لهم لا بد، رجوع سبعة لهم لا بد، ويبين هذا قول صاحب الأصل وهو السيوطي وإليهم ترجع السبعة، وإليهم ترجع السبعة أي ترجع قراءات القراء السبعة، فالقراءات المقطوع بتواترها إجماعا وهي السبع ترجع إلى هؤلاء الناقلين من الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين، وهذا منشأ الاعتناء بذكرهم كما سبق. وقد بين السيوطي وجه رجوعها إليهم فقال في إتمام الدراية فإن نافعا أخذ عن أبي جعفر، وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب، وأبا عمرو أخذ عن أبي جعفر ومجاهد، وابن عامر أخذ عن أبي الدرداء، وعاصما أخذ عن زر، وحمزة أخذ عن عاصم، والكسائي أخذ عن حمزة، انتهى كلامه ملخصا، وهو أيضا ملخص الملخص، فبسط هذا في كتاب البلقيني أوفى، فإن البلقيني في مواقع العلوم بين صفة نقل القرآن بقراءته التي وقعت بين هؤلاء الصحابة ثم التابعين ثم رجوعها إلى القراء السبعة، وأوفى مما ذكره البلقيني والسيوطي ما ذكره الداني في التيسير وابن الجزري في تحبيره من رجوع القراءات إلى الصحابة والتابعين، فإنهم سموا من رجعت إليه تلك القراءات من الصحابة والتابعين، بحيث يعلم المرء أن القراءة التي تنسب مثلا إلى عاصم لا يراد بها اختصاصه بذلك، وإنما لشهرته بإقرائها ونقل الناس عنه، وإلا فهو أخذها عن من تقدمه، وذلك الذي أخذها عن من تقدمه. وهذا معنى قولهم القراءة سنة ماضية، أي أن قراءة القرآن إنما تؤخذ بالتلقي، فهي من السنن الماضية المنقولة في الأمة، وليست شيئا يقوله الإنسان عن قياس وعقل ورأي ونظر. وإذا كانت القراءة سنة ماضية فهي حجة قاطعة، لأن هؤلاء لم يقرأوا شيئا إلا بنقل، لم يقرأوا حرفا إلا بنقل. فعاصم فيما انتهى إلينا مثلا من رواية حفص عنه تلقاها عمن تلقاه من شيوخه كأبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش رحمهم الله، وهما نقل ذلك عن من تقدمهم من الصحابة كعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. فإذا عقل المرء هذا الأصل عرف طريق نقل القراءات العام، وأن هذه القراءات لها طريق أخذ به، وإن لم يعرفه أكثر الناس تفصيلا اليوم، لكن يقطع أن القرآن الذي وصل إلينا جاءنا بنقل الأمة طبقة بعد طبقة. ويعلم بهذا أن قراءة القرآن تكون وفق الصفة التي تلقوها، قراءة القرآن تكون وفق الصفة التي تلقوها، كما أن الصلاة تكون وفق الصفة التي تلقيناها مما جاء مبينا في الأحاديث في القرآن أو في الأحاديث النبوية أو في الإجماع. فإذا وجد شيء ليس بطريق هذا النقل فالقراءة به لا تجوز. هذه مسألة مهمة من فوائد معرفة طريق نقل القراءات العام، أن تعرف أن القراءة سنة متبعة، ما تقرأ من رأسك. مثلا لو إنسان قرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا مثلا، هذا قراءة صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة. المد هذا ما حد قرأ القراء المد المنفصل بهذه الطريقة، يقرأ المد المنفصل يا أيها، تجده يقرأها يمكن كما تقدر 10 حركات، هذا لا يجوز أن يقرأ به، لأن السنة متبعة. مثلا لو قرأ قارئ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا قراءته تجوز ولا ما تجوز؟ ما تجوز، إنه كما قال ابن الجزري ولم أجد قصر المتصل في قراءة ولو شاذة، يعني حتى القراءات الشاذة ما فيها قصر المتصل. فالإنسان لا يقرأ القرآن من رأسه، يقرأ كما تلقي في الأمة، وبه يعرف حكم التجويد، يعرف حكم التجويد، وأن هذا تابع لنقل القراءات العام. لكن الغلط في تصوره هو الذي ينشأ منه الأقوال المخالفة للشرع، وهذه الأقوال المخالفة للشرع تجدها في بعض تعليقات المشايخ الذين لا علم لهم بهذا الفن، فتجد أحدهم مرة يشرح في الفقه وذكر آية الوضوء فقال للطالب وأرجلكم يا شيخ القراءة لي وأرجلكم، قال لا هذه من في المصحف، لأن في المصحف عندنا إيش بالنصب وأرجلكم. فقال واحد من الطلبة شيخ هذه شاذة، فقال فلان يقول إنها شاذة، فلان من كيسة، فلان من كيسة، يعني هذه قراءة من القراءات السبع المتواترة إجماعا. فالغلط في هذا ينشأ بأقوال مخالفة للإجماع، وهذا وقع في أحكام القرآن، أحكام نقل القرآن، حتى ترى عند القراء في أشياء خالفوا فيها نقل القرآن، تجد أشياء مقررة في الاعتقاد الصحيح خالفها القراء، مثل مقرر في الاعتقاد الصحيح أن الله تكلم بالقرآن وسمعه منه جبريل، ثم ألقاه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذه عنه الصحابة، فيكون نهاية إجازتك أنت وقرأ علي وعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عن جبريل وهو عن الله، تجد كثير من الجوازات مكتوب فيها وهو عن اللوح المحفوظ وهو عن الله، هذا مخالف للاعتقاد الصحيح، هذا على مذهب القائلين بأن الكلام معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى وليس بحرف وصوت، ولم يسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى. فيوجد الغلط عند القراء، ويوجد الغلط أيضا عند مقابليهم من العلماء الذين يتكلمون في مسائل تتعلق بنقل القرآن وهم لا علم لهم بهذه الطرق. وهذا آخر البيان على هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.